يا قلبي قول لي مالك، اشتي وهاجر لي بيا اشياء الجروح سوالك سوال مرأة ما شاهد مجتمع غايف في دمدوم تحلاك ولح بالهوال بالهالك ولا تغالب أساف الكيفان نوحوا من جور الملاك ولا شاف الشبان تهالك هذا مريض هذا جاهل هذا فقر ولا شعرك فلاك واستحليتي يا خاي موالك وقصايد الزهو والبدعة خلاوك يا الشاعر تايه خلاك جاهل اليمين وضال شمالك ولا يتلفوك مناهج دنياك كتقول لمن هو لا قدي يا قلبي وشوف بنجالك العباد كيف هي وتسارع في المدن مجموعة لعلاك يلقاك جوابي ليك في قبالك وتشوف يا الشعر ما هيجني وهزني واشنه فيلاك وبدا بحثك يا صاح من آلك لا دين تأمينه لا حق الله قامدين حبابك وهلاك وخرج للحي شاهد رجالك دياب بدياب يفرسوا النعاج والحيام جلي وينجلاك والهم وصل القبائل كذلك طوف بالتشور والدواور والخيام تنظر عينك الحلاك خيم في قلوب بنادم الهالك ولا اللي وعد ولا كليت من سير والسلام كلاك ارجع للكوخ وزول العالك وانت اللي نظرتي وصباح تا اليوم تاخذ روحك الملاك قلبي يا قلبي قال هلاك من السادات يقيص من مالك ولا نهيت الجرايد ومشيتي الشرشي نادي يا مخلاك برغم عليك الدم يغلالك وترى ولاد جيلك وبناتو من فعالهم صعد الملاك ولا تنهي منكار بقوالك تزيد ليك بنت تردك غروش في الروية شهلك في الله قضية اللي كل Thank you. احنا نسقوالك والصدق والصفا في كلامك خلادات وفكاري تحلاك لكن تعمقتي في منوالك وقدام فننا ما يدري ورموز يا قلبي في السرقة ولاك إلى رسي حباب آمالك تلزيم الأكافنا باللام تنهى ويا تنهى حساج اللاب كيف تجلات قواتي بالك تلزيم كافنا باللام تنهى ولا تنهى حساج اللاب